الله يسلمك الله يفتح عليك. Thank you. صلى الله عليه وسلم. الله يا قرآن. اللهم صل على النبي، كرمك ربنا. السلام يا سلام. Thank you. Thank you. يكلمك ربنا. Come on. اللهم صل عليه. سيدنا عم الحاج عبد الفتاح. الله سيدنا. إله إلا الله. إنما